إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الشاعر وفنان الكاريكاتير صلاح جاهين، وهو من مواليد 25 من شهر ديسمبر عام 1930 بشبرا بمحافظة القاهرة. وهو شاعر وفنان تشكيلي وصحفي وممثل، اشتغل بالصحافة منذ عام 1952، وعمل في روزا اليوسف عام 1955، وساهم برسوماته في مجلة صباح الخير منذ بدايتها. يعد صلاح جاهين من أشهر رسامي الكاريكاتير في مصر، وبرزت هذه الرسومات الكاريكاتورية عندما انضم لأسرة جريدة الأهرام عام 1962. كان يكتب أشعاره بالعامية، وكتب أوبريت الليلة الكبيرة عام 57، وهو من أشهر الأوبريتات التي نالت نجاحا كبيرا وما زالت باقية حتى الآن. اشتهر بأغانيه الوطنية، ومنها إحنا الشعب، والله زمان يا سلاحي، بالأحضان، ومن الدواوين الشعرية التي كتبها كلمة سلام، أمر وطين، رباعيات صلاح جاهين. وقبل وفاته بعامين في عام 1984 صدر له آخر هذه الدواوين أنغام سبتمبر. كما كتب السيناريو والحوار للعديد من الأفلام، ومنها فيلم خلي بالك من زوزو، ثم فيلم أميرة حبي أنا، وفيلم عودة الابن الضال. كما كتب أيضا كلمات المقدمة والنهاية لفوازير نيلي لعدة أعوام متتالية. كما كتب أيضا كلمات المقدمة وأغاني حلقات هو وهي بطولة سعاد حسني وأحمد زكي. وقد رحل عنا الشاعر الكبير صلاح جاهين في 21 من شهر أبريل عام 1986. هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. سيداتي وسادتي، مساء الخير، أحييكم من مكتبة الفنان صلاح جاهين. مكتبة صلاح جاهين عبارة عن 5 قطع كبيرة، كل واحدة متوسط طولها مترين. المكتبة دي وضع نواتها الأولى جد صلاح جاهين، ثم والده. ولهذا السبب يقول صلاح جاهين إن مكتبته متأسسة، وابتدى حوارنا بالشكل ده. أنا عندي مكتبة وسرير ومرتبة، أتنطط ما بينهم والشقلب شقلابة. دي أنا ألفتها زمان أول ما ابتديت يبقى ليا مكتبة. مكتبة وأنا تقريبا عمري 15 سنة. يعني احنا برضو بنرجع ونقول انها حاجة متأسسة يعني من زمان قوي. طب يبقى اكيد بقى المكتبة استاذ صلاح فيها كتب قيمة طبعا. اولا انا تاريخ. كمان لازم ارحب. انا برحب بالبرنامج وبالزيارة دي وبظهور اسمي جنب اسماء المثقفين الكبار اللي البرنامج زار مكتبتهم، يعني ده شرف كبير، الصيت ولا الغنى. بنشكرك على التحية دي أستاذ صلاح، والحقيقة واضح بقى أن المكتبة يعني لها تاريخ، بالتأكيد فيها كتب كتير عن التراث. والله يعني عارفة أنا كل علاقتي بها إن أنا بحبها. يعني الكتب القديمة دي بحبها بموت فيها. وممكن كمان أموت منها. إزاي؟ فيها كتب صفرة من الكتب الصفراء دي يعني. أول ما افتحها يهب منها تراب ريحته صعب جدا. تخنق. بيبقى في موضوع عايز أعرف عنه معلومات. حاجة تاريخية مثلا. وساعات ببقى محتاج مجرد اني اعيش في جو معين، وساعات بحتاج ارجع للكتب اللي زي دي لمجرد لغتها يعني اتشبع شوية من لهجتها في الكلام. طيب ده بيحصل امتى يعني؟ قولنا مثل يعني. اقول لك يا ستي مثلا ايام استعراض القاهرة في 1000 عام. وفي بقى كتب من دي بقى ما بفتحهاش ابدا. ليه؟ ما اعرفش، يمكن افتحها بعدين. زي ايه يا استاذ صلاح؟ زي الشوايه اللي على الناحيه دي، دول كذا جزء، دول من العقد الفريد. الفريد. عايز الحق صراحه يعني انا ما اعرفش العقد الفريد ده بيتكلم عن ايه. طب ما تيجي نشوفه دلوقتي. والله ذكر. تيجي على قهوه نسبك. دي موسوعه من الموسوعات برضو زي الموسوعات التانيه، عارف الموسوعات يعني اللي هي بتضم يعني يعني كانوا زمان كتير. كانوا زمان يألفوا كتب زي دي. يقعد المثقف من دول وهات يا كتاب في كل شيء وكل حاجه تخطر في باله يقولها، يكون بيكلم في التاريخ وفي وسط الحمقه يفتكر وصفه كويسه عشان الكح مثلا. يروح كاتب بين قوسين فائده، اذا احضرت العشب الفلاني والعشب الفلاني والعشب الترتاني وخلطتهم ودقتهم ومزجتهم بالبخور الجاوي وغلتهم على النار وشربتهم تشفى من السعال بإذن الله، ويروح راجع لموضوع. وبعدين يفتكر حادثة، يروح كاتب بين قوسين حادثة. ويحكي عن الست اللي كانت دراع جوزها وهكذا. عامله زي الجريدة مثلا. جريدة كل قرن مثلا. كل قرن يعني. كل قرن بيطلع موسوعة من دول تبقى جريدة. في أمثلة تانية منها يعني زي اللي تشايفهم دول. يعني مثلا موعظة المؤمنين، محاضرات الأدباء، هي مثلا محاضرة الأبرار، في المحاسن والمساوئ، نزهة المجالس وإيه ومنتخب النفائس، الروض الفائق في المواعظ والرقائق، المخلاه، هذه احسن تعبير، المخلاه اي حاجه روح حاططها فيها، الامامه والسياسه. طب محتفظ بيها ليه ما دام ما بتقراهاش؟ دي بقى يعني الجزء ده من المكتبه وصل لي من بقايا مكتبه جدي. هي كانت مكتبه كبيره، مكتبه واحد صحفي بقى، وفضلت تصغر تصغر تصغر لما بقت مجرد دولاب صغير. كنا كل ما نتنقل البلد نتخفف من بعضها ونقول ودول بقى لازمتهم ايه؟ يعني لحد ما في الاخر قلنا يعني قلنا حرام بقى، ولمينا الاشياء القيمه اللي ليها علاقه بالصحافه واهديناها لنقابه الصحفيين. ما فضلش غير الشويه دول، انا اللي صممت على الاحتفاظ بيهم. ليه؟ اولا بعضهم شكله حلو، وبعضهم ضخم يساعد الواحد على انه يتظاهر بالكتب. حاجه لمجرد الادعاء يعني. وبعضهم ما اقدرش استغنى عنه ابدا. زي ايه؟ يعني زي مثلا هو عندك اهو مقدمه ابن خلدون، استاذ علم السياسه الاكبر، اول واحد تعامل معاها كعلم، وجاه بعده ماكيافيلي. بس هو كان عنده مبادئ اكتر من ماكيافيلي، عارفه بقى. يعني كان بيكتب عشان يفسر ظواهر انهيار وقيام الامم وكيفيه المحافظه على كيان البلد، يعني راجل اجتماعي. بينما ماكيافيلي كان بيكتب عن كيفيه الوصول للحكم والمحافظه على العرش، ومبداه الفظيع جدا اللي معروف عنه اللي هو الغايه تبرر الوسيله. عندك يا ستي كمان برضو من الكتب دي التراث اللي انا ما اقدرش استغنى عنها، رساله الغفران للمعري، الأغاني الأبي الفرج الأصفهاني، البخلاء للجاحظ، وأهم من ده كله بقى بالنسبة لي أنا يعني، ودي الحاجة اللي أنا لقيتها لقية في حياتي من وأنا صغير، اللي هي تاريخ الجبرتي. أذكر إن أنا قريته يمكن أقول لك 20 مرة، يمكن أكتر من 20 مرة، لكن يعني عشان تبقى معقولة يعني أقول لك 20 مرة، إنما أنا أذكر إن أنا كل ما أقراه وأخلصه أرجع أقراه تاني.

مكاوي بنقرا في الجبرتي. فقلت له تصور الجبرتي شايف مطلع كاتب غنوه جديده طالعه. قال لي ايه هي؟ قلت له فيك كلما ارى حسن مذ رايت شكلك الحسن جل من علي جل من به عليك من. فقال لي طب انا اعرفها. فيك كلما ارى حسن يا عيني مذ رايت شكلك الحسن وهكذا. فانا قلت له الله انت عارف لحنها؟ قال لي اه. استغربت جدا بقى يعني انه يعني لحنها قد كده جميل وان احنا على صله فعلا بايام الجبرتي دي ماهيش بعيده قوي. وبعدين قعدت قلت طب وايه اللي خلاه يكتبها؟ فحسيت انه قطعا في الوقت ده كان في اغاني تركي هو عايز بقى فهو سجل الاغنيه دي على اساس انها فيها لحن زي تحس كده انه فلاحي زي مثلا يا عروسي يا بنت الحاج موسي مثلا. كان بيؤكد المشاعر ده الاستهواء يعني يعني هو كان ده الاستهواء. طيب المجموعة اللي وصلتك من جدك يعني في حاجة من تأليفه هو؟ يعني دلوقتي حضرتك قلت ان هو كان صحفي كاتب صحفي، في عندك حاجة من تأليفه؟ والله يعني مش فاضل عندنا من مؤلفاته إلا الكتاب ده. ده في جزء بعنوان كلمتي إلى الحرية. ده زي ما تقولي الإهداء كده أو مقدمة. ده بيناجي الحرية في كلمات لطيفة قوي الحقيقة. بيقول أيها الملك المقدس الذي يرفرف بجناحيه فوق رؤوس بني الإنسان في البدو والحضر وعلى ظهور الوحوش من كواشر الحيوان بين الحجر والمدر، أرسل تحية قلب مكلوم قد عشق منك الجمال والجلال، فأنت يا ملك الحرية غاية القصد ومنتهى الآمال، ومن أجل لقائك نحتمل الأسى ونستعذب الآلام، فتدلل كيف شئت يا سلام فتدلل كيف شئت وبالغ تيها ودلالا، فإننا رشفنا من مياه النيل مدام غرامك واستنشقنا في نسيم القطر المصري حبك العذري، فابتعد إن شئت واقترب إن أردت وضع في سبيلنا إليك العقبات، فإننا عن مواصلة السعي إليك لا تفطر لنا عزيمة ولا تخمد لنا حمية، فلتحيا الحرية وليسقط أعداؤها. أول لقاء التالي مع الملحن والمطرب سيد مكاوي، وهو من مواليد 8 من شهر مايو عام 1926 بالقاهرة. فقد بصره وهو ما زال ابن عامين وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ حفني السقة. تعلم العزف على العود بمعرفة فنان العود أمين بك مهدي، وانجذب سيد مكاوي إلى ألحان زكريا أحمد وتأثر بها، وتعرف على الملحن رياض الصنباطي والموسيقار محمد عبد الوهاب، ودخل الإذاعة في الأربعينيات وسجل بصوته كثيرا من الأدوار التراثية والموشحات والمواويل. وفي بداية الخمسينيات بدأ سيد مكاوي في وضع ألحان لنفسه ولغيره من المطربين والمطربات، ومنهم ليلى مراد، محمد عبد المطلب، شادية، فايزة أحمد، كارم محمود، وردة صباح، ومحمد رشدي. قدم ما يقرب من 1500 لحن بين العاطفي والديني والوطني، وظهرت براعة سيد مكاوي بعد أول لقاء له مع كوكب الشرق أم كلثوم في لحن يم سهرني، وكان ذلك عام 1972. ومن أهم ألحانه العاطفية حلوين من يمنى والله، وحياتك يا حبيبي، أنا هنا يا ابن الحلال، اسأل علي مرة. ومن ألحانه الوطنية حنحارب، الأرض بتتكلم عربي، يا مصر أفديكي بدمي، حي معايا الخطوات. ومن أشهر أعماله أوبريت الليلة الكبيرة عام 1960 في مهرجان العرائس، وقد تحول لحن الليلة الكبيرة إلى صورة شعبية وبصمة فنية فولكلورية. لحن عددا من المسرحيات من بينها الإنسان الطيب، دائرة الطباشير القوقازية، مدرسة المشاغبين والحرافيش. ومن أهم ألحانه الدينية أسماء الله الحسنى والمسحراتي. وقد حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، ومنها وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، شهادات تقدير من جهات فنية عديدة كالإذاعة المصرية، إذاعة الإسكندرية، وشهادات خاصة بالمناسبات كأعياد الطفولة والمسرح. وقد رحل عنا في 21 من شهر أبريل عام 1997. العجب من العجب في عجب، جاب العجب آخر عجب، ما عجب يعجب ما تعجب، يعجب ما تعجب، كل شيء له سبب، يعجب ما تعجب، يعجب ما تعجب، كل شيء له سبب. ولو الكلام كان فضة والسكوت دهب والدموع دهب والخشوع أدب، في حق إله تعجب وما عليك عتب، في حق إله تعجب وما عليك عتب، ما عليك عتب. رباعيات صلاح جاهين، ألحان وغناء سيد مكاوي، إخراج أنور عبد العزيز. يا باب يا مقفول إمتى الدخول، يا باب يا مقفول إمتى الدخول، صبرت يا مولى شاب، لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام. أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا أخرس، ولكن قلبي مليان كلام كلام عجبي. عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي، قالت حرام ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. عجبي عجبي عليك، عجبي عليك يا زمن يا عيني ده من عجبي عليك عجبي عليك يا زمن يا ابو البدع يا مبك يا عيني ده من وازاي انا في الحياة مرهمًا عجبي مرغم عليك يا صبح مغصوب ملكوت كتير وانشغلت وبكلمة ليه وعشان ايه سألت أسأل سؤال والرد يرجع سؤال واخرج وحيرتي أشد مما دخلت عجبي اعجب ما تعجب اعجب ما تعجب كل شيء له سبب ولو الكلام كان فضة والسكوت ذهب والدموع لهب والخشوع عادة يحق لك تعجب وما عليك عتب رباعيات صلاح جاهين ألحان وغناء سيد مكاوي إخراج أنور عبد العزيز عليك عتب أعزائي المستمعين ونستمع الآن لبرنامج سمار الليالي ويقدم هذه الحلقة الإعلامي القدير الأستاذ أمين بسيوني إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة أمين بسيوني سيداتي وسادتي من سمار الليالي مساء الخير يسعدني أن أصحبكم لمدة ساعة أحاول فيها أن أختار لكم ما أتصور أنه يمتعكم ويسعدكم وأرجو أن أوفق في الاختيار ابتداء نحن في أسبوع الاحتفالات بعيد الإعلاميين السادس وعيد الإذاعة 55 وهو عيد نحرص على الاحتفال به مع أسرتنا الأساسية وهي أسرة المستمعين فهي الهدف من كل جهودنا وبرامجنا عبر مسيرة الإذاعة المصرية الطويلة. ولا نجد نحن وأنتم شيئا أصدق نحيي به إذاعة مصر العريقة باعتبارها الإذاعة الرائدة في المنطقة وباعتبارها صوت بلدنا إلا أن ندعو لهذا الصوت بأن يعلو ويعلو باستمرار. صواريخ من البرامج التي تعتز بها الإذاعة عبر مسيرتها الطويلة، لأنه من البرامج التي تقدم على مسرح وعلى جمهور، وهذا اللون من البرامج الصعبة يعتمد في نجاحه على تنوع المادة وحسن اختيارها، وعلى اختيار فرقة موسيقية خاصة تصاحب فقرتها، وعلى شخصية مقدم البرنامج، وهو ما نسميه بالماستر أوف سيريموني، أي مدير العرض. الحقيقة أن الإذاعي الراحل مأمون أبو شوشة كان موهبة فذة في هذا المجال، تمرس عليه في احتفالات الجامعة أيام أن كان طالبا بها. بالمناسبة فقد التقطته الإذاعة المصرية كمذيع بها من خلال احتفالات الجامعة، وكان بخفة ظل وثقافته المتنوعة ليس مجرد مقدم للعرض في برنامج صواريخ، وإنما كان جزءا لا يتجزأ من العرض. نسمع سويا جزءا من برنامج صواريخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخير صح كده. الله يسلمك إن شاء الله تسلم. حياتي النبي كلهم بالسلام عليك. نبي مستعين خالص. أهلا وسهلا كده. أفندم يا دلال الله يا أولاد. ده ايه النور الذي لم كان ينطفي أبدا واصل دي؟ سيادتك عايز حاجة؟ هي مش دي الصواريخ؟ أيوة عايز حاجة يعني؟ أيوة عايز سلامتك. أهلا وسهلا. ها؟ إزاي الصحة كده؟ كده كده يا سلام. حاتنا بتشرفنا كتير. يظهر حضرتك غلطان. يا سلام. ده احنا بنرجع الضاقة على كده. سيادتك بقى من عيلة من هناك. بجودي أهلا وسهلا أهلا وسهلا. الله يعدي على ناس. هو بذاته؟ ده احنا على كده بقى قراي. أهلا وسهلا. طيب حياتي النبي ولا ليك على يمين انني زي ما اكون كان قلبي حاسس. سيادتك عايز ايه بالظبط؟ دي حلمك ما انا عايز اسال سؤال ولا اعني السؤال حور ولا اعني بقى هالبت بقى اكون السؤال حور ولا اجرى مني بقى اكون السؤال حور ولا اعني السؤال حور؟ ما حرمش ولا حاجه. اتفضل قول عايز ايه. دي الصواريخ؟ ايوه قلنا ايوه وما تعطلناش بقى. الله لا عطل ولا حاجه. هدم بقى هو ده بقى الشواريخ. يبقى هو بقى الشواريخ. واني بقى الزمن حداك وطالب. احنا ما بنبيعش حاجة يا أستاذ. احنا بنقدم برنامج. حلو كده. اهاني الزمن برنامج ده. ها؟ طب ايه قولك ان برنامج ده اذا كان بدع يكون اللي بدعها هو. هات النار. متشكرين قوي. مش عايزين النهاردة. تقدر تفوت بكرة. والآن سيداتي آنساتي سيداتي. لا عنك انت بقى ما تتعبش روحك. انا اللي هعتمد على الله كده اقدم نفسي. اني عبد المتجلي البرطوشي. تقدم ايه يا استاذ؟ اتفضل. اتفضل على طول كده اغني على طول كده؟ تغني؟ تغني ايه؟ انا غايت ما هناك يلزمني ساعتين كده اغني فيهم. ساعتين بس؟ بس. وجاي على نفسك كده ليه؟ بحبح شوية. قول يومين قول سنتين والبرنامج كله نص ساعة يا أستاذ. نص ساعة؟ لا حاتي نبي مقابل حق إيه. حاتي نبي مقابل حق إيه. لا لا افرط إيدك شوية. طب خليها ساعة. الله آخر كلام لك لخاطرك أغني ساعة. وبعدين معاك بقى أنت مش ناوي تتفضل ولا تحت من هنا ولا لما أغني؟ يا ناس يا ناس مفيش حد ينقذني من الإشكال ده. أبدا أنا أقول سيادة المنقذ الشهم ده يبقى مين؟ ده؟ ايوه مين؟ ده وحش الشاشة وضيف الحلقة الأستاذ محمود المليل. خلينا في المهم هنا. كده؟ أنت عايز إيه؟ حفيظ الله يحفظه. نعم. سيادتك بقى ولدي من هناك. أهلا وسهلا بجودي. أهلا وسهلا. إزيك كده تصيح؟ أهلا وسهلا. إحنا انتهينا خلاص. اتفضل يا أخويا بقى السكة من هنا. حياتي النبي يا أهران. طب حياتي النبي يا أهران وأنا ما بأهران يعني؟ أنا بأهران قوي. معلش ما تاخدش على خاطرك. إيه مالك عايز إيه؟ عايز أغني. نعم أغني مرة تانية. أنت النوبالي تسمع والمرة تانية تغني. لا أغني. حياتي النبي أغني. أنا وقعت من السماء وأنت تلاقي. حياتي النبي أنت باين عليك ابن حلال. إلهي يسعدك ويوقعك دي يا شيخ. أغني ساعة واحدة بس يا جدع. خلي عندك ضمير. ساعة واحدة بس. خلي عندك ذوق. اسمع ما أقول. اسمع وتسلطن وبعدين يبقى غني. طب وما عبد الحليم حافظ فنان لا يتكرر كثيرا إلا بعد مضي سنوات. قدم أحلى الأغاني العاطفية والوطنية بنفس الامتياز. ولعل أبرز ما كان يميز عبد الحليم حافظ هو الاختيار الجيد للكلمة واللحن، وكذلك حرصه الدائم على الابتكار والتطوير في الأشكال الفنية للأغنية. أغنية فاتت جنبنا نموذج من تجاربه في الأغنية الحكاية التي تعتمد على شكل قصصي له سماته الدرامية الواضحة. جنبنا فاتك جنبنا أنا وهو أنا وهو وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهو أنا وهو

اول واحده حد علمني يعني كانت امي قاعده علمتني مده طويله في البيت لانها كانت مدرسه وتفرغت لي بقى يعني العقاب مثلا بتاع المدرسه بحالها اخده انا وبعدين دخلت المدارس فلقيت نفسي عارف كل حاجه ما بقتش اذاكر فلما ابتدوا يدوني الحاجات اللي انا مش عارفها برضو ما بقتش اذاكر فبقيت اسقط يعني انت كنت تلميذ فاشل جدا يعني وبعدين كده فضلت بهذا الشكل كده اسقط اسقط اسقط لما بقيت في الجامعه وبعدين خرجت بقى من الجامعه من سنه ثالثه حقوق وطلعت ليه من الجامعه من كليه الحقوق ما كملتش ليه الحقيقه يعني ان انا ما دخلتش الحقوق بس دخلت الحقوق والفنون الجميله فضلت اخرج من الحقوق اخش الفنون الجميله واخرج من الفنون الجميله اخش الحقوق وبعدين مره خرجت وما رجعتش ما رجعتش امال رحت على فين رحت بقى رسمت في المجلات وبقيت رسام يعني طيب وازاي بقيت شاعر والله في الفترة اللي أنا كنت فيها يعني متردد ما بين إن أنا أبقى رسام أو أستمر في الحقوق تخلصت بإني عملت حاجة تالتة وبقيت أكتب شعر يعني النوع من الخلاص يعني أيوه لكن باين إنك أنت بتحب التنقل قوي يعني من الحقوق للفنون الجميلة ومن الفنون الجميلة للحقوق وبعدين من الشعر للرسم ومن الرسم للشعر أنت يعني أصل الحقيقة يعني إن ده كله بدفع الملل يعني الحقيقة أنا ما بحبش أستنى في حاجة واحدة يعني مدة طويلة لدرجة ان انا زهقت بقى يعني من انا كده يعني اما اتغير مثلا ما بقاش رسام ابقى حاجة تانية انا قلبي اليك ميال اغنية الفنانة العظيمة الراحلة فايزة احمد اخترتها لكم ليس باعتبارها اول اغنية غنتها فايزة احمد وبدأت بها مشوارها الطويل الحافل بالروائع الغنائية ولكن ايضا باعتبارها الاغنية التي استمعت اليها في نفس اللحظة التي بلغني فيها نبأ نجاحي في امتحان المذيعين لأصبح عضوا بعد ذلك في أسرة الإذاعة المصرية منذ منتصف الخمسينات كلما استمعت إلى هذه الأغنية عادت بي الذاكرة إلى هذه اللحظة الحلوة أنا قلبي لك ميال مفيش غيرك عالبال أنا قلبي إليك ميال ومفيش غيرك عالبال أنت وبس اللي حبيبي أنت وبس اللي حبيبي أنت وبس اللي حبيبي أنت وبس هي واستنى انت أعزائي المستمعين، ونستمع الآن إلى الصورة الغنائية خيرات رمضان، الكلمات لمحمود إسماعيل جاد، الألحان سيد إسماعيل، ويغني في هذه الصورة الغنائية بمشاركة سعاد مكاوي، صلاح عبد الحميد، أمال حسين، أحمد عبد الله والمجموعة. والصيام والفضل والإحسان نور هلاله وفرحنا في كل مكان، وكل قلب سعد وبيدعي للمولى والبشر فضع الجميع وتهنى في رمضان. صورة غنائية، تأليف محمود إسماعيل جاد، موسيقى وألحان سيد إسماعيل. Oh, عايز يا مدمس شغل ايديا وزي وما فيش زي اللوز ولذيذ يا مدمس شغل ايديا وزي وما فيش خد لك منه قرش وغمس كل متنقي عليه تحبيش زي اللوز ولذيذ يا مدمس أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا إن شاء الله بعد شهر رمضان الكريم، فكل عام وأنتم بخير. وحتى هذا الموعد لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت سامي الحلو. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.